الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس لفضله منتهى ولا لإحسانه حد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من أطاع ربه وعبد، الرسول المجتبى والنبي المصطفى الذي لا عز إلا باتباع سنته ولا كرامة إلا باقتفاء منهجه والاقتداء به. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، فتقوى الله هي السلاح في وقت الأزمات، والنجاة عند الكروبات، والربح يوم أن يلقى العبد رب البريات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أوصى عتبة بن أبي سفيان مؤدب ولده فقال: ليكن أول إصلاحك بني إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بك، فالحسن عندهم ما فعلت والقبيح ما تركت، فهل عرفتم أثر القدوة؟ وقديما كانت العرب تقول: فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل، فهل تبينتم أهمية القدوة؟ لا بد للإنسان في حياته من قدوات بها يأتسي، ولنهجها يحذو، وعلى قفوها يسير. ولو تتبعت كل طبع وخصلة وقولة وفعلة لوجدت أن الإنسان بها يحاكي وينهل من قدوات سبقته، إن في الخير أو في الشر. العالم والداعية والطبيب والمهندس واللاهي واللاعب لهم قدوات يذكرونها فيطرونها، تتخايل أمام ناظريهم في سائر أحوالهم، يرونها الملهم لهم بعد الله والأسوة لهم في حياتهم. عن القدوة يا كرام نتحدث اليوم، تلكم الشخصية التي نتأثر بها وتغير في طباعنا ونحذو حذوها في الخير أو غيره. وكم نحتاج لمثل هذا الحديث في زمن اضطربت فيه الأمور، فأصبح البعض لا يدري بمن يقتدي وبمن يأتسي، فصار كما قيل لا أتقن مشيته ولا مشية الحمامة. وفي زمن ربما أبرز البعض على أنهم القدوات، ومنهم تؤخذ الفتاوى ويصدرون في منابر الإعلام، في حين لا يظهر صوت العالم الحق للبعض. في زمن ربما صار مقياس الشهرة فيه لدى البعض عدد المتابعين في صفحات التواصل والظهور عبر القنوات الإعلامية، فصرت لا تميز الشحم من اللحم ولا الورم من السمن. في زمن ربما رأيت بعض شبابنا يقتدي بالممثل أو المغني أو اللاعب، وربما كان كافرا، صور هؤلاء ربما زين بها غرفته وأسماؤهم تجدها في ملبسه. وباتت الجهات حين تريد أن توصل فكرة من الأفكار، أو ترسخ قيمة من القيم، أو تسوق لمنتج وسلعة، أتت برياضي أو ممثل يسوقها، ومن بعده ترى النشأ يتمثلها. كل هذا يجعل الأب والمربي وكل إنسان يسأل بالصوت العالي: أين القدوات الحقيقيون في المجتمع؟ وما صفاتهم؟ وما دورهم؟ وبادئ ذي بدء أقول: لقد فطر الله الناس على الاقتداء، بل إن التقليد والاقتداء جزء لا يهمل من عملية نمو الإنسان وتطوره. ألا ترى الطفل كيف يحاكي أباه ويتقمص شخصيته؟ لأن التعلم بالرؤية والمشاهدة أيسر وأسهل، والناس يحتاجون لأصحاب المبادرات كي يتبعوهم ويوافقوهم. فها هم الصحابة كما في الصحيح يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق فيمسكون، حتى جاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، ومن بعده تتابع الناس حتى جمعوا كومين من الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وفي المقابل فربما رأيت البعض يبدأ بباب شر فيقتدى به من بعده فيبوء بوزر كل من عمل به من بعده. وفي الصحيح: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فمع تقادم السنين ينال ابن آدم القاتل وزر، لأنه من فتح الباب للقتل. ولا عجب، ففرعون قدوة قومه في الشر حيث استخفهم فأطاعوه، فكانت النتيجة أنه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. عباد الله، بمن نقتدي؟ ألا وإن محمدًا عليه الصلاة والسلام هو القدوة الأولى للمسلم، فلنا فيه أسوة في كل شيء. وحين يحار الناس في البحث عن القدوة تبقى القلوب معلقة معه، فلنا في كل لحظة من حياته درس للمسلمين بل للعالم أجمع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا الذي فهمه الصحابة. لذا سألوا من قرب عن تفاصيل حياته ودقائق معيشته حتى وهو مع أهله كي يقتدوا به، والسنة في ذلك مليئة. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكرك حاديا. وإبراهيم عليه السلام لنا به أسوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ولنا بالأنبياء أسوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والسلف وأخبارهم مجال واسع للاقتداء، فطالع سيرهم وعش مع أخبارهم تجد الروعة في سيرهم والجمال في مآثرهم. لهم في كل مأثرة بصمة، وفي كل عبادة موقف، وفي كل خبر عبرة. حين تبحث عن القدوات اقرأ تراجم الأعلام، ستجد وفرة في النجوم لا تتكرر. ولو كان جيل الصحابة والتابعين ومن بعدهم لأمة أخرى لفاخروا بهم وعكفوا يدرسون تجربتهم، ونحن اليوم بحاجة كي نقرب من سيرهم ونعلق الجيل بمواقفهم، فهم أسوة حسنة في مجمل حياتهم. وإني من القوم الذين هم إذا مات منهم سيد قام صاحبه، نجوم سماء كلما خر كوكب بدا كوكب تأتي إليه كواكبه. ومع أهمية القدوات المتقدمة، إلا أنه حينما يتطاول الزمن يحتاج الناس إلى قدوات يرونها أمامهم يقابلونهم في مجتمعاتهم وفي أسواقهم. فالفضائل المنقولة والأخلاق المكتوبة ربما بقي أثرها محدودا في من عايشها. وإنك إن ذكرت رجال زمان مضى لربما قيل لكل زمان الرجال، والزمن اختلف، ولو عاشوا في زماننا لفعلوا كفعلنا. ليس بنا اليوم تعديد نماذج للقدوات، فهم بحمد الله كثير، ولكن المرء ينبغي أن يدرك أنه هو في مجتمعه قدوة شاء أم أبى. أنت قدوة لمن هم تحت يدك، أبناؤك وبناتك يرون فيك القدوة، فعبادتك وأخلاقك وألفاظك وتعاملك معهم ومع غيرهم ومع أمهم هي صورة ترسخ في الأذهان وربما انتقلت لمن وراءهم. وأنت اليوم تذكر مواقف من والدك بقيت مؤثرة في حياتك، بعضها حسن وبعضها سيء، وغدا سيتذكر أولادك مواقفك وأفعالك. فما أعظم مهمتك أيها الأب. ليست القضية طعاما وشرابا، بل القضية خصال تتصور وطبائع تتكون. أنت لها القدوة، فليكن في البال أن القول لن يجدي والفعال لا تعبد. أن القول لن يجدي والفعال لا تعضد. ماذا تغني النصائح لابن بالحرص على معالي الأمور وهو يرى أباه يرتع في أسافلها؟ إن موقفا منك ربما ظل عالقا في ذهن الأولاد عقودا من السنين، في حين قد ينسون قولك اليوم أو غدا. سألت رجلين من أبناء 30 و20 من السنين: ماذا بقي لكم من ذكريات آبائكم؟ فقال: أما الكلمات فجلها ذهب، وأما الفعال والخصال فكأنها اليوم أمام العين. قال أحدهما: أتخايل أبي وهو يصلي سبحة الضحى كل يوم، أتذكر أبي وهو يقوم على بر والديه ويضحي لأجلهما، أوقظ أولادي للصلاة فأتذكر فعله ذلك بنا فبه اليوم أقتدي. وانطلق يذكر مآثر والده وأفعاله. وقال الآخر: لقد أثرت في أخلاق والدي إلى اليوم، أتصبح كل يوم على سلاطة لسانه مع والدتي وإخوتي، أراه كل يوم يصك أذنيه سماع الأغنيات حتى بدت جزءا من حياتنا، فاستهنا بهذه المنكرات منذ شبابنا فأثر ذلك فينا. إيهن أيها الأب، ما أعظم دورك وما أعسر وأشق مهنتك. لديك أولاد إما أن يكونوا لك امتداد خير وأجر أو باب شر ووزر، فماذا أنت صانع؟ لا يروك حيث نهيتهم ولا يفقدوك حيث أمرتهم، فهم بشخصك يقتدون وبك يفاخرون. معشر الكرام والمربي الفاضل، ذلكم الأستاذ الذي يمثل كل يوم أمام طلابه ساعات متواصلة، يزرع فيهم الخلال ويعلمهم الحلال والحرام، هو قدوة لجيل المستقبل، وأفكاره تستودعها عقولهم، وإن الجيل سيكون على شفا جرف غثائية إذا كان المربي المعلم هو الذي يؤزهم للمدرجات ويشعل فيهم فتيل التعصبات الرياضية، ويسمعون منه بذيء العبارات ويرونه على السيء من التصرفات. فيا أيها المربي، كن واعيا لثقل أمانتك، تحرز في ألفاظك وتوق في أفعالك، واضبط عندهم انفعالاتك، وابذل اليوم ثمارك. فكم من عالم بقي ذكره في العالمين قد كان سبب تميزه معلم لا يعرف اليوم اسمه ولا يشكر عند الناس صنعه، لكن له من الأجر مثل أجر تلميذه، لأنه من نتاج بذره وثمرات جهده. كم نسمع من ينقد طلاب اليوم ونغفل أننا لم نكن قدوات حقة لهم. فهبني قدوة حسنة أهبك جيلا متميزا. وإن قاصمة ظهر القدوة أيها المربي أن يقع منك القوم على تناقض الفعال مع الأقوال، وقد أحسن الأول إذ قال: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتفى بالقول منك وينفع التعليم. معشر الكرام، وإمام المسجد ومؤذنه قدوتان للمصلين في عنايتهم بصلاة الفجر وغيرها، في تعاملهم، في خلقهم. وكم من إمام كان سببا في نشر الوعي وتحبيب الناس لبيوت الله، وآخر بعكس ذلك. ومعلم الحلقة قدوة للأبناء من حوله، أسلمه الأبناء عقولهم وأعطاه الآباء فلذات أكبادهم، فلتكن يا مبارك بحجم المنزلة واستذكر أنك اليوم قدوة. الموظف في عمله قدوة لزملائه، المدير في دائرته قدوة لموظفيه، الكفيل قدوة لمكفوله، أو هكذا ينبغي أن يكونوا. بل كل مسلم ينبغي أن يكون قدوة لكل المسلمين من حوله في سائر أحواله. كل هذا يجعل القدوة يراقب الله، يفعل الخير ويحاذر المعصية والشر، لأن الله يراه أولا، ثم لأنه يمثل الإسلام، ولأنه يقتدي به فئام. فتح صاحب المذياع يوما فسمع قرآنا بصوت القارئ المتوفى، ثم حركه قليلا فسمع المذيع يقدم لأغنية لمغن قد رحل عن الدنيا. هذا أبقى وذاك أبقى، فطوبى لمن يرحل وتبقى أعماله الصالحة، ويا بؤس من يرحل وتبقى سيئاته تأتيه في قبره مئات السنين، لأنه كان قدوة في العصيان، والله المستعان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الإمام، قال المروذي للإمام أحمد لما أرادوا أن يقدموه للضرب: يا أستاذ، قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فقال: يا مروذي، أخرج انظر أي شيء ترى. قال: فخرجت إلى رحبة دار الخليفة فرأيت خلقا من الناس لا يحصي عددهم إلا الله، والصحف في أيديهم، والأقلام والمحابر في أذرعتهم. فقال لهم المروذي: أي شيء تعملون؟ فقالوا: ننظر ما يقول أحمد فنكتبه. فقال المروذي: مكانكم. فدخل إلى أحمد وقال له: رأيت قوما بأيديهم الصحف والأقلام ينتظرون ما تقول فيكتبونه. فقال: يا مروذي، أتريدني أن أضل هؤلاء كلهم؟ أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. ولما قيل للبويطي أن يقول بخلق القرآن، وقال له الوزير حينها: قل فيما بيني وبينك، انتفض حينها وقال: إنه يقتدي بي 100,000 ولا يدرون المعنى، فكيف أضلهم؟ إنه استشعار لمعنى القدوة من العالم، فالعالم قدوة للناس يقتدون بأفعاله وأقواله ويصدرون عن آرائه. وقد قيل: زلة عالم. فيا كل مقتدى به، يا طالب العلم، يا أيها العالم، يا أيها الداعية إلى الله، الله في الناس، فأنتم محط الأنظار، أقوالكم وأفعالكم محسوبة، فراقبوا الله في أموركم، ولا تفتحوا للناس أبواب تنازل بتفريطكم. إن القدوات أيها القدوات يترفعون عن المكروهات والمشتبهات، فالعامة كما قال ابن الحاج رحمه الله: إذا رأت من عالم أنه يفعل أمرا من الملذات تابعوه، وإن أيقنوا أنه محرم أو مكروه أو بدعة، ويقولون: لعل لهذا العالم علم بجواز ذلك ولم نطلع عليه أو رخص فيه العلماء. قال: فإذا رأت العامة من هو أفضل منها في الخير والعلم يرتكب شيئا من ذلك، فأقل ما يقع أنهم سيستصغرون ويتهاونون بمعاصي الله. ولربما ترك القدوة بعض المباحات لأن وقته أسمى من الانشغال بها، ولكي لا يضيق وقته عن الكمالات. وقد كان يحيى بن يحيى يوما عند مالك في جملة أصحابه، إذ قال قائل وهم في الجلسة: قد حضر الفيل. فخرج أصحاب مالك لينظروا إلى الفيل وهو غريب في بلدهم، وهو غريب في المدينة. قال: فقال له مالك: لما لا تخرج فترى الفيل، فإنه لا يكون بالأندلس. فقال له يحيى: إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك، ولم أجئ لأنظر إلى الفيل. فأعجب به مالك وسماه عاقل أهل الأندلس. أهاليكم يا أيها القدوات يقال عنهم أهل فلان القدوة، والأصل في المرء أن أهله يمثلونه وهم صدى لما هو عليه. وقد قالت أم يعقوب لابن مسعود لما نقل لعن النبي صلى الله عليه وسلم للواشمة، قالت: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. فقال لها: اذهبي فانظري. فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا من ذلك، وكانت قد وهمت، فقالت له: لم أرى شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها ولم نساكنها في بيت. معشر الكرام، القدوة من العلماء ليس من صدر في البرامج وهو من الحجة خواء، ليس من قدم قبل اسمه الألقاب العلمية وهي منه براء، ليس من تسمع منه كل يوم باقعة من شذوذات الفتاوى والأقوال. القدوة من العلماء هو الذي يخشى الله، تجده قدوة في عبادته وخوفه وورعه وخلقه، لا يتتبع رخص العلماء ولا يقول بشاذ الأقوال. القدوات من العلماء أعمالهم أعلى من كلماتهم، وهمتهم حياة لأمتهم، همهم رضا الله وإن سخط الخلق، وسلامة دينهم وإن خسروا دنياهم. وهؤلاء في زماننا بحمد الله كثير، لكننا أيها الكرام في حقبة يسعى المفسدون فيها إلى تغييب الأمة عن قدواتها الحقيقيون حتى تصير بلا امتداد، وإظهار قدوات ما هم إلا رؤوس جهال ضلوا وأريد لهم أن يضلوا. وإذا غيبت القدوات فلا تعجب أن يقتدي الشباب بمجاهيل في أفكارهم ونكرات في اتجاهاتهم ومناهجهم، لأنهم ما عادوا يقتدون بالعالم الحق وما صاروا يعرفونه. ولن تعجب حين ترى شباب الجيل يعنى بأخبار الساقطين والساقطات ويعرف تفاصيل حياتهم وكامل تحركاتهم وكل شيء عنهم، في حين أنه لا يعرف حتى أسماء الأئمة الأربعة ولا الفقهاء السبعة، بل ولا المبشرين بالجنة العشرة. بل ولن تعجب حين ترى كما يقولون مانديلا يكون قدوة لطالب الحرية، وجت هو النموذج للجدية، وذاك الكافر رمز المحبة، وذاك الآخر رمز المعرفة، وينسون روائع القدوات المسلمة التي برزت وبزت في كل نواحي الحياة ومجالاتها. جماع القول يا كرام أن أزمة الأمة أزمة قدوات، وإن دورنا جميعا كبير في إبراز القدوات في شتى المجالات، وأن يسعى كل ذا مهمة ومهنة إلى أن يكون قدوة صالحة يقتدي به من تحت يده. فبالقدوة تزرع الفضائل، ولا يكفي تلقين المبادئ ما لم تكن ماثلة أمام العين. وإذا كان زرع القيم يتم في الصغر عن طريق القدوة، فإن هدم القيم الحسنة حين تغيب هذه القدوة. وما أعظم ثواب من كان القدوة للناس في الخير، وما أشد خسارة من كان رأسا للناس في الشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغالق للشر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.